نسمع كثيرا في المذاع عن توحيد الربوبية والألوهية، فما الفرق بينهما؟ توحيد الربوبية هو الإيمان بما لله من صفات الفعل، الخلاق والرزاق ومدبر الأمور ونحو مصرفها ونحو ذلك، وأن مشيئته نافذة وقدرته كاملة. وهذا هو الذي قرر به المشركون. المشركون قرروا بأن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وأن خالق السماوات وخالق الأرض. هو توحيد الله في أفعاله، هذا توحيد الربوبية، أن تؤمن بأن الله هو الخلاق والرزاق مدبر الأمور يصرف الأشياء، الذي خلق كل شيء ودبر الأمور وصرفها، خلق الأنهار والبحار والجبال والأشجار والسماء والأرض وغير ذلك، هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية هو توحيد الله في أفعالك أنت، توحيد الله سبحانه في أفعالك، وخصه بالعبادة دون كل ما سواه، بصلاة وصوم ودعاء ونذر وزكاة وحج وغير ذلك. توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وهو أن تخص ربك في أفعالك بعباداتك بقرباتك، لا تجمع الله إلها آخر، لا تعبد معه سواه من شجر أو حجر أو صنم أو نبي أو ولي، فلا تدعو إلى الله، لا تقول يا سيدي البدوي اشفيني، أو يا رسول الله اشفيني، أو عافني أو انصرني، أو يا فلان أو يا فلان من الأولياء أو غير الأولياء من الأموات أو من الأسياد والأحجار والأصنام، هذا الشرك الأكبر. وتوحيد العبادة معناه أن تخص العبادة لله وحده، ويقال توحيد الإلهية، والإلهية هي العبادة، معناه أن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه. وهذا هو معنى قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قوله سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، معناه يخص الله بالعبادة، صلاتهم وصومهم ودعائهم واستغاثتهم وجهادهم كله لله وحده، هذا يسمى توحيد العبادة ويسمى توحيد الإلهية. وهذا أنكره المشركون وأبوا، فلما قال قولوا لا إله إلا الله أبوا فأنكروها وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، فاستنكروا ذلك وأصروا على كفرهم وضلالهم، وهم يقولون الله خالق الرزاق والرزاق، يقولون هذا، ولكن مع ذلك لم يخضعوا لتوحيده بالعبادة ولخصوصه بالعبادة دون كل ما سواه وهذه الأصنام والأوثان، لا، فلهذا صاروا كافرين، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم لكفرهم وعدم إذعانهم بتوحيد الإلهية. وهناك توحيد ثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها التي جاءت في القرآن والتي صحت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الإيمان بها كلها وإثباتها، لأنه العزيز والحكيم والرؤوف والرحيم ويغضب ويتكلم إلى شيء سبحانه وتعالى، جميع صفاته في القرآن والسنة لا بد من الإيمان بها وإثباتها لله عز وجل، وهذا يسمى توحيد الأسماء والصفات، لأن الإيمان بأن الله واحد في ذاته، واحد في أسماء وصفاته لا شريك له، ليس له شريك يخلق أو يرزق أو يرحم العباد حتى يدخلهم الجنة ويجي من النار، وليس له شريك في القدرة وأن قال لها كل شيء، بل هو مفرد بهذا سبحانه وتعالى، وليس له شريك في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته سبحانه وتعالى، هو الواحد الربوبية، هو الواحد الإلهية، هو الواحد أسماء وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد، فلا تضرب الله الامثال ان الله يعلم وانت لا تعلم، فاسماه كلها حسنى وصفاته كلها علا كلها حق له ثابت له، وهو سبحانه وتعالى موصوف بها حقا لا مجازا، فيجب اثباتها لله وابغضها كما جاز والايمان بها وانها حق لا يقبل الله سبحانه وتعالى، وانه ادى الى ليس من شيء في ذلك وهو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.